حديث وأنت ومالك لأبيك، أرى أن أسانيده فيها مقال، وأن المعارضات له قوية جدا أقوى منه. ذلك أن الله جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك، فلو كان أنت ومالك لأبيك لكان الوالد يرث كل التركة. والنبي قال إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه.